فلما جاءت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ألا تعلوا عليّ